علشان حبوب خطري السنين. لا لا لا يا جديني وعلى استشفى حبيتك من خطري ولا رتيني. لا لا لا كات مني يا شاهد العفا خالفتي في القول باش وعدتيني. لا لا لا ولا وصلتي رسمي قصيت مهما قالتني الشعر والقوة في زين بلاتي صوت وتعدى الخير الصاحب ويعرف الخير الصاحب ويعرف على هي الجفيس في قلبي شكون اللي ناوي بزيارتي وفي اللي سير كل ما ظنيت بالخير ما تكافي يا مسراج الحروب خليتي عيني على الطريق وفا. قبل الصيام يا مولاتي وانا غلا من الملوك ومن الفراق مهلوك الى تزورني تتعافى داتي لهالكا لوجه في قلبي واصلك ولا تستيني بقى العار عليك. اريت لك يا مولاتي الملكة ليك العبد وكل مملوك مالكة لكل من راك وبهاك لي سايباك لازلت نرجع بالشراك يا تير مرسمي بخبارك ويفيدني بيوم مزارك ونقول جات سعدي وكمل قصدي في يوم بروك وضحرقي بمتروك نجدد الفرح ونغنم ساعة مباركة والناديك الله ينصرك من رقام تواك ما معاشيك. أريت لك يا مولاتي الملكة ليك العبد وكل مملك مالكة حملت المالي We'll be right back. نار فراقك وما عزم القاك رب الوجود قاك عقلي دواوته بشوقك الجود من وصف حقوقك لو كان ترحمي مع شوقك تفديه من غلاله كيف فديتي ناس عشقوك وفلاوحين خلقوك انتي مسلية وانا في السهران والبكا حين قلعت سابقا ورماني خلفو وقال لا يلقي ما رأيت لك يا مولاتي الملكة ليك العبد وكل مملك مالكة حملت مالي نبغيتي ودني من ولدك وزيارتي شعلها ولدك حتى حبيب ما وبعدك يا من كمال قدك مرهب سقي لهازم عدوك ويحد من يحدوك طفاير السوالف بالطيب نسي ما ذكر سبي عقل اللي شادك وتراس عن درار بيت ناس بديد قريت لك يا مولاتي الملكة ليك العبد وكل مملك صومالكة حملت مالي تمامك ما يتوقف سماك يحمي اللي يستحماك من قوس حاجبك وليامك وشفار هزلك ظلامك والخال مشمر بحسامك خدود ورد قاني فوق بياض وتنين عموك وبنور مختموك والانفزان سرك والشفين المدر مكا والمبس مكا دور خاتمك والطهر المنظوم جره يسبيك ما رأيت لك يا مولاتي الملكة ليك العبد وكل مملك ومالكة حملت مالي شاملي سيدك نواب غصدك ذكرك وضعود كاسيوف عقارك وزنود راي من صورك وكفوف نادية سكرم بنتها ترفع صروب وعلى عداك انصروك الحلل والحليش النادرك تقوم دارك وقلايد فيها جوارك تبارك الملك سرها يسريك قريت لك يا مولاتي الملكة ليك العبد وكل مملك ومالكة حملت المليك موسيقى توصفك يا من كملت بوفاك شتان وابصفاك بالقلب والسان نوصفك ونفيد بيك من لا عفك حتى تودني من عطفك قبل هديتي بحسانك فعسان فوز بعفوك بالجود ناسا وسفوك لولا سيوف صدك كان العشاق سافك شي والف من لا يوالفك انتي روح الروح كل راحة فيك وسعت في مديحك حلا بالفات سانك بيك القيت وطابع سليك كمين اسم في الغام سبتوليك هد السلام لمقام حضرتك يا تايكا وجوارح العظام ناجين والساكن في السلام واش بيحييك وكاربين مني هاد الدر المباركة واستعقد ببيع جوارك والنادم الشام اسمه يوري وعرابي حاج احمد صمصامي من جاكا كم من باعي في الغادر لا تخشى انتك هايدي ضايق وخلي شمع الحسات تلتقى وغلب في السلوان ساعتك ما تعرفي الزمن ما ياتيك اسعاد بلان للعذراء لوجيبها الناس إلى جادك شو دانسك مش متو معريب منك بو يبسيك